وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ذلكم الله ربي. نعم يا قرآن. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. الله الله الله الله نعم ليس كمثله شيء. سبحانك يا رب في شيء. ليس كمثله شيء.

Oh,

كما أمرت وقل آمنا شيخ محمود من القران كمان مره عشان خاطر صاحب النبي عشان خاطر حبيبك ليس عليك ليس عليك بارك الله فيك. وقل آمنت بما بيننا كان هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم. فقال عبد الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحية أولى محمود شارع العارف بالسؤال هاتف 233 24 92 سؤال 012 32 23 657 010 136 238 الحفل الثانوي للحاج عبد المولود عبد الحاكم والعائلة الفرد الجديد نجع الطويل الأقصر في ذكرى ميلاد هذا البشير صلوات ربي وسلامه عليه. السادس من شهر ربيع الآخر في سنتين 400 بعد الأمر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من شهر ابريل في 39 من الولادة الموافق اليوم الخميس. كل عام وحضراتكم بخير جميعا. ولنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقاري العالم الاسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.